الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على صراط مستقيم، من اتبعه كان له من الجزاء ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين، ومن ترك صراطه وطريقه كان له من العقاب ما أعده الله تعالى للمسيئين والخارجين على طاعة الله. أما بعد، أيها الإخوة، في البداية لا بد أن نتحدث عن الإسلام حتى نستطيع أن نفرق بين المسلم وبين غير المسلم، وحتى يعيش الإنسان في هذه الحياة وهو على نور من ربه. فمن صفات الناس الذين هداهم الله تعالى لطاعته أنهم يعيشون على هدى وعلى صراط مستقيم، فيقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإن المسلم في هذه الحياة إذا لم يفرق بين الحلال والحرام، وبين الكفر والإيمان، وبين الضلال والرشد، فإنه سيعيش مثل بقية الناس، يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض، حتى يلقاه الموت وهو يحسب أنه يحسن صنعا. من أكبر الجرائم التي يرتكبها الناس والتي يعيش فيها الناس أنهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا، في نفس الوقت هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذه جريمة نخشى أن نقع فيها أو أن نكون من هؤلاء. والله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء من الأخسرين، لأنهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا، في نفس الوقت وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك يقول الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. من هذا المنطلق فإن الناس ينقسمون إلى أقسام. هناك ناس يعيشون على صراط الله المستقيم ويرجون رحمة الله ويخافون عقابه، وهؤلاء على نور من ربهم. وهناك ناس ضل سعيهم في هذه الحياة وهم يحسبون أنهم من المسلمين، والذي سيحكم بين الفريقين ويبين الفريقين هو الله يوم القيامة. فأنت في هذه الحياة وأنا ربما نكون من الذين ضل سعيهم والعياذ بالله. إنك إذا فعلت ذنبا وعرفت أنه ذنب فهذا أمر طيب، لأنك سوف تتوب إلى الله وتتخلص منه وتبتعد عنه. إذا أخطأت وعلمت أن هذا خطأ فهذا شيء طيب، لأنك سترجع إلى ربك. أما إذا فعلت ذنبا وأخطأت وضللت ثم بعد ذلك وجدت نفسك من المسلمين فهذا هو البلاء والفساد الذي يجب أن تحذر منه وأن تبتعد عنه. وهذا ما نريد أن نوضحه في هذه الخطب التي ستبدأ بهذه الخطبة إن شاء الله. إذا أردنا أن نعرف كلمة الإسلام، وهي الكلمة التي شاءها الله تعالى أن تكون عنوانا لدينه، إن الدين عند الله الإسلام. وكل التعريفات التي سأذكرها لكم بمصادرها وأدلتها عليكم ألا تأخذوها مأخذ الذي يسمع ولا يعقل، بل لابد أن نسمعها وأن نعيها وأن نطبقها على أنفسنا، ثم نطبقها على الناس الذين نعيش فيما بينهم. فكلمة الإسلام أيها الإخوة إذا رجعت إلى اللغة العربية فسوف نراها تعني التسليم وتعني الاستسلام. وإذا أردنا أن نرجعها إلى كتاب الله عز وجل فسوف نرى أن هذه الكلمة لما بدأت عندما أراد الله تعالى أن ينزل النور إلى هذه الأرض، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الكلمة صفة لجميع أنبيائه الذين سبقوا، وجعلها صفة لكل الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. إذا أردنا أن نحدد هذا الكلام فإننا لابد أن ننظر على سيرة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله تعالى ما دعانا في كتابه أن نتبع ملة غير ملة إبراهيم. فالله تعالى يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم أمرنا الله تعالى أن نتبعها، ولذلك يقول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إذن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو هذا النبي الكريم الذي جعل الله تعالى في ذريته النبوة والكتاب. بداية هذه الكلمة أيضا في قصة إبراهيم، وأريدكم عندما تسمعوا الآية التي سأقرأها بعد قليل أن تنتبهوا لها جيدا، لأننا في أشد الحاجة إليها. الله سبحانه وتعالى يقول: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الإيمان أيها الإخوة قول وعمل. إبراهيم قال الله تعالى له أسلم كما أمرك الله تعالى بالإسلام أيضا، فالله تعالى أمرك أن تسلم كما أمر إبراهيم أن يسلم. إذ قال له ربه أسلم، والله تعالى أمرك أيضا أن تسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكما أمر الله تعالى إبراهيم بالإسلام أمرك بالإسلام. ولكن عندما أمر الله تعالى إبراهيم بالإسلام هل انتهت القضية؟ يعني إبراهيم قال أسلم وانتهى الأمر؟ لا، إن المسلم عندما يقول أسلم وعندما يقول آمنت عليه أن يبدأ صفحة الاختبار. أي مسلم إذا كنتم تظنون أنك ستقول أسلم وتقول آمنت وتقول أنا من المسلمين وتقول أنا من الصالحين وتقول وتقول وتقول ولا تعرض لاختبارات بعد ذلك، فأنت إنسان واهم تعيش في الوهم وتحتاج إلى من يوقظه. عندما تقول أسلمت بعدها هناك اختبارات. افتتح الله سورة العنكبوت فقال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ عندما تقول آمنت هل تتخيل أنك ستذهب إلى بيتك وأنت مطمئن وتنام والله تعالى يدخلك جنات ونهر لمجرد أنك قلت إنني أسلمت؟ هذا هو المستحيل. والذي يتتبع هذه الأمور يرى أن إبراهيم عندما قال أسلمت لرب العالمين بدأت الاختبارات. الله تعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أم حسبتم؟ هذا الحساب خاطئ. إن كنت حسبت ذلك فحساباتك خاطئة. أنت في حاجة مرة أخرى إلى أن تحفظ جدول الضرب والجمع والطرح والقسمة، لأنك عندما تقول أسلمت فإنك بذلك تشتري جنات ونهر. أنت تشتري ما عند الله، أنت تشتري ما عند الله، وهذا الشراء له ثمن، هو الاختبارات في الحياة الدنيا. عندما تدخل في حظيرة الإيمان وتدخل في صفوف المسلمين تنهال عليك الفتن، وتنهال عليك الاختبارات، وتنهال عليك المصائب، وتنهال عليك الابتلاءات ليل نهار، حتى تخرج منها جميعا كما يخرج الذهب إذا أدخل في النار. هذا هو الإسلام الذي يجب أن تعرفوه. الإسلام ليس أن تقول أسلمت وتذهب لتنام مستريحا في بيتك. المسلم واحد من رجلين، رجل قضى نحبه وآخر ينتظر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فإما أن تكون قد قضيت ما عليك، وإما أن تكون منتظرا لأداء ما عليك. إبراهيم قال أسلمت، الصفحة لم تغلق. عندما قال إبراهيم أسلمت لرب العالمين، الصفحة الكتاب لم يغلق، سوف يبدأ. وأنتم تعرفون ماذا حدث لإبراهيم بعد ذلك. أول اختبار تعرض له إبراهيم بعد أن قال أسلمت، أول اختبار وهو فتى صغير، أن جعله الله تعالى يواجه قومه بأكمله، يواجه مجتمعا بأكمله، يواجه طواغيت، ناسا يعبدون الحجارة من دون الله. جاء إبراهيم هذا لأنه قال أسلمت، جاء إبراهيم ليواجه هذا المجتمع. وواجهه إبراهيم وهو فتى صغير، حتى عندما جاءوا به في عريضة الاتهام قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وكلمة يقال هذه تذكر على سبيل التمريض وليست على سبيل القطع، يقال له إبراهيم. وجيء بإبراهيم صلى الله عليه وسلم ليواجه هذا الاختبار. وكان هذا الحكم القاسي أن أمروا بإلقائه في النار، فأصدر هذا القاضي الظالم هذا الحكم الظالم أيضا وقال: حرقوه وانصروا آلهتكم. عندما صدر ضده الأمر بالإحراق هل تراجع إبراهيم؟ إنه الاختبار الأول. ولكن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النار وهو مطمئن إلى لقاء ربه. فقال الله تعالى، لأنه وثق في الله، أنت تقول أسلمت وليست عندك ثقة في الله، ولذلك كل المصائب تحدث لانعدام الثقة في الله عز وجل وفي وعده. فإبراهيم تخطى هذا الاختبار الأول ليذهب إلى اختبار ثان وثالث ورابع. وطوال حياته واجه إبراهيم جميع الاختبارات التي يمكن أن يمر بها إنسان مؤمن. بعد ذلك أمره الله تعالى أن يذبح ولده. إبراهيم قال أسلمت، وعليكم أن تفكروا له، أنت مسلم إذن أنت أسلمت، طيب إذا لم تسلم فلست بمسلم. أسلمت، ما معنى كلمة أسلمت؟ نريد أن نعرفها من كتاب الله. ما معنى كلمة أسلمت التي قالها إبراهيم عليه السلام؟ أسلمت جاءت في قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا كلام النبي الذي أمره الله تعالى أن يقوله وجاء في كتابه العزيز. إذن كلمة أسلمت ليست كلمة تقال من حروف أربعة أو خمسة، ولكن معناها أن هناك أنك أسلمت شيئا. ما الذي أسلمته لله؟ أنت تقول أسلمت، مسلم يعني أسلمت، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، أسلم ماذا؟ يعني أسلم إيه؟ هل المسلم هو الذي لا يسمع لله كلمة؟ أو يسمع لله ما ينفعه ولا يسمع لله كلاما آخر؟ هل المسلم هو الذي يختار الأوامر من الله؟ يعني هذا الأمر ينفع وهذا الأمر لا ينفع؟ هل هذا هو المسلم؟ إبراهيم عليه السلام قال أسلمت في بعض الأمور ولم أسلم في البعض الآخر؟ لا، قال أسلمت، أسلم عينيه، أسلم سمعه، أسلم لسانه، أسلم يديه، أسلم حياته لله رب العالمين. كلمة أسلمت معناها يا رب أنني الآن على أتم الاستعداد لتلقي الأوامر منك، أسلمت فأمر، هذا معناه. كما تذهب لاستلام عمل، إذن عندما تستلم عملا معينا فأنت بذلك عندك الاستعداد الكامل لتلقي أوامر رئيس العمل، وإلا ما الذي ذهب بك لاستلام العمل؟ إذا ذهبت إلى العمل وتقول العمل يبدأ من الثامنة صباحا، أنا سأبدأ من العاشرة، سوف تأتي في نهاية الشهر ويطالبونك بمال كثير لم تحصل على فلس واحد، لأنك خرجت على قوانين العمل. عندما تدخل إلى الدائرة أو الوظيفة التي تعمل بها فأنت تسلم نفسك لأوامر هذه الدائرة. كذلك عندما تدخل في الإسلام فأنت أصبحت لا تملك نفسك ولا تملك مالك، لأن الله تعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين من المؤمنين، لم يشتري الله من الناس، لأن الله لا يشتري بضاعة خاسرة، الله لا يشتري إلا الغالي، لا يشتري إلا الغالي جدا. فقال إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى منهم إيه؟ نصف أموالهم ونصف أنفسهم؟ لا، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. كما أنت تقول أسلمت، إبراهيم قال أسلمت، لما إبراهيم قال أسلمت أمره الله تعالى أن يذبح ولده. تخيل أن رجلا كبيرا في السن رزقه الله بغلام بعدما يأس، وبعدما يأست زوجته وهو رجل عجوز وامرأته عاقر وعجوز، فبشرهما الله تعالى بغلام حليم. انظر، فبشرناه بغلام حليم، لو كان غلاما شقيا لفرح إذ أمره الله بقتله، ولكن بغلام حليم. ثم قال الله فلما بلغ معه السعي، أي كان غلاما طيبا يعمل مع أبيه، ليس عاقا وبرا بوالديه، هذا الغلام أمره، أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح. اختبار كبير لهذا النبي الكريم، لأنه قال أسلمت، أسلمت وراها اختبار، وراها عمل، وراها أمور سوف تتعرض لها في هذه الحياة الدنيا. قال أسلمت لرب العالمين، إذن اذبح ولدك. ماذا فعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي قال أسلمت لرب العالمين؟ ذهب إلى ولده، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، لأن القضية لا تتصل بإبراهيم وحده بل تتصل به وبولده. كان الولد صالحا لأنه تربى في بيت صالح، فقال هذا الولد، قال افعل ما تؤمر، الذي حتى في ذبح الولد. تخيلوا لو أن هذه الواقعة معنا جميعا، لا أقول في ذبح ولد، بل في أمر أتفه من ذلك بعشرات الآلاف من المرات، الواحد منا يظل يفكر 1000 سنة ماذا يفعل؟ لو أن واحدا منا تعرض لفقد شيء تافه، وهذا الشيء يتعارض مع منهج الله أو مع دين الله، ماذا يفعل؟ يظل يفكر في ذلك 1000 سنة، وفي النهاية يتخذ القرار لصالح الشيطان وليس لصالح نفسه. ومع ذلك نقول نحن من المسلمين، ونحن على ملة إبراهيم، ونريد أن نحشر يوم القيامة مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. لا، إن الحق هو أن تسلم نفسك لله تعالى. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، اذبح ولدك. وذهب إبراهيم ليذبح ولده، فلما أسلم للإسلام، أسلم إبراهيم والولد الاثنين أسلم للإسلام. أول ما ربنا يأمرك بأمر ليس فيه تفكير، لأنك عبد لله عز وجل، ليس لك خيار وليس لك اختيار. النبي يقول أو مخرجيهم، لما كلف بالرسالة أو مخرجيهم، كان ممكن يتراجع، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. ليس له خيار، لا يستطيع النبي أن يتراجع بعد أن سمع اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا يستطيع أن يتراجع. إبراهيم يقول القرآن فلما أسلم، ده راح يذبح ابنه، دي الإسلام، دي ملة إبراهيم. فلما أسلم الاثنين وتله للجبين، وضع وجهه إلى أسفل وأراد أن يذبحه، وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أخذ إبراهيم ولده وعاد، لم يفكر كثيرا، ماذا سيفقد؟ ماذا سيخسر؟ ماذا سيقول الناس؟ ماذا سيتحدث المجتمع؟ إبراهيم لم يقم حسابات من هذه الحسابات الخاسرة، لأن إبراهيم قال أسلمت. العقد الذي وقعه مع الله قال فيه أسلمت، العهد الذي أمضاه مع الله قال فيه أسلم، بينه وبين ربنا عقد في معاهدة بينه وبين الله، قال أسلم. هذه المعاهدة الله تعالى سوف يسأل عنها، وكان عهد الله مسؤولا، سوف تسأل عن العهد الذي بينك وبين الله، أسلمت إذن خذ. اختبار واحد، اختبار اثنين، اختبار ثلاثة، اختبار أربعة، طوال عمرك حتى تموت، إلى أن تأتي ساعة الموت وأنت تختبر، لأنك قلت أسلم. وربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بينك وبين الله عقد. وربنا لما تحدث في صدر القرآن الكريم قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، بينك وبين الله عقد موثق. هل عقد أنك مسلم زي سيدنا إبراهيم وزي سيدنا محمد وزي الناس الطيبة؟ بينك وبين ربنا عقد، يا إما تنقض هذا العقد، يا إما هذا العقد ينقض. وأنا لا أتحدث الآن عن الذين يشربون الخمر والذين هذا أمر آخر، ولكن أتحدث عنا، بينك وبين الله عقد، عقد وميثاق وعهد. هل ستفي بهذا العهد أو تنقض هذا العهد؟ في صدر القرآن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، بينك وبين ربنا عقد، هو التسليم، أنك تقول أنا مسلم، كما تذهب لأداء فريضة الحج تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك أي أنني جئت ألبي نداءك. طيب ارمي حجارة، تلم حجارة وترمي حجارة، لأنك لبيك، لبيت نداء الله فقلت لبيت، وأذن في الناس بالحج يأتوك فجئت قلت لبيت. طيب ارمي حجارة، تجمع حجارة وترمي حجارة، طف حول هذا البيت المبني من حجارة، تجري حول هذا البيت، قبل هذا الحجر الذي لا ينفع ولا يضر، فتذهب أنت وتقبل هذا الحجر الذي لا ينفع ولا يضر، تقبل هذا الحجر الذي لا ينفع ولا يضر ولا يغني عنك شيء. بت في هذا المكان، فتذهب فتنام في هذا المكان، اقضي في هذا المكان يومين، تقضي في هذا المكان يومين، وهكذا، لأنك أسلمت في عقد، عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا العهد سوف تسأل عن كل حرف فيه. إبراهيم قال أسلمت، فأمره الله تعالى أن يأخذ ولده وامرأته ويلقيهم في الصحراء. ماذا فعل إبراهيم؟ هل عقد اجتماعا لكبار القوم لاستشارتهم في هذا الموضوع؟ لا. هل جلس إبراهيم مع زوجته وقال لها؟ لا. أخذ إبراهيم زوجته وأخذ ولده وذهب إلى الصحراء بواد غير ذي زرع، بواد غير، وكلمة غير ذي زرع يعني ليس فيه ماء. وذهب إبراهيم لأنه قال أسلمت. أسلمت؟ نعم. ألقي أولادك في الصحراء في الجبل وارحل عنه ولا تجلس معه. إذن لأنه أسلم ليس مخيرا، يعني الخيار ليس في يده، بينه وبين الله عقد. هل أسلمت؟ نعم. ألقي أولادك في الجبل. ذهب إبراهيم وأخذ زوجته وابنه إلى الصحراء. ونحن الآن لا نحكي قصة، بل نحكي قصتنا نحن. عندما ذهب إبراهيم رمى ولده ورمى زوجته وعاد، وأنتم تعرفون ماذا حدث. لحقت به زوجته. لمن تتركنا يا إبراهيم؟ لا ينظر إليها إبراهيم صلى الله عليه وسلم لكي لا تأخذه الشفقة ولا الرحمة بها، لأن هذا أمر الله. وإبراهيم يعلم علم اليقين أنه طالما أن الله أمر فهناك مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولكن من الذي سيصدق هذه الكلمات القليلات؟ القليلات في الحجم ولكنها تملأ الدنيا نورا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى زوجته لأنه يثق أن الله معه، لأنه الآمر، لأن الله هو الذي أمر. وفهمت هذه الزوجة الصالحة، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، طالما أن هذا الأمر ليس منك لو كان، ولكن طالما أن الله هو الذي أمر اذهب أنت فنحن لن نضيع. وذهب إبراهيم وبارك الله في هذه الأرض حتى صارت أطهر بقعة على وجه الأرض الآن وإلى يوم القيامة وإلى الأبد، أطهر بقعة على وجه الأرض المسجد الحرام، المكان الذي ترك إبراهيم فيه. لأن ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله. إبراهيم اتقى الله، أمره الله فأسلم. لو أن إبراهيم نقض العهد مع الله لخسر الكثير، ولكن حاشاه أن يفعل، فهو النبي الكريم. من هنا فإن هذا الأمر أيها الإخوة في عملية الإسلام، وإذا تحدثنا عن إبراهيم وعن موسى وعن عيسى وعن محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، فإننا سوف نلاحظ أن الإسلام عقد، لأن الله تعالى يعلم أن النفس مريضة وأن الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان منا ضعيف، منا من يضعف أمام المال، ومنا من يضعف أمام الشرع، ومنا من يضعف أمام الشهوة. ولكن ليس معنى ذلك أن نستسلم ونقول كل واحد فيه نقطة ضعف، ولكن المسلم يعرف أين نقطة ضعفه ليقوم بسد هذه الثغرة التي يتخلل منها الشيطان. لأن الشيطان طالما ينفذ إليك من هذا الباب حاول أن تقويه، تدعمه لكي لا يستطيع أن ينفذ، وتستعين بالله. فالله تعالى يخاطب النفس البشرية الضعيفة، لأن الله تعالى يعلم أن هذه النفس ضعيفة، فيقول قل إن كان آباؤكم، آباؤكم نقطة ضعف، وأبناؤكم، أبناؤكم نقطة ضعف، وإخوانكم، إخوانكم نقطة ضعف، وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى بالفسق، بالحكم على هؤلاء بالفسق لأنهم فسقة، بأنهم من الفاسقين، لأن الله تعالى جمع في هذه الآية جميع نقاط الضعف في النفس البشرية. قل إن كان آباؤكم، فالإنسان قد يتأثر بأبيه. إبراهيم صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى قومه وجد أباه يعبد هذه الأصنام، ماذا فعل إبراهيم؟ هل انحاز لأبيه؟ لا، إنه أسلم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم، ذهب إلى أبيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أول ما قال ذلك قال الله تعالى، اسمع هذه الآن تقرأها، وكذلك نري إبراهيم، أول ما قال الحق أراه الله الحق، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أول ما قال إبراهيم لأبيه هذا أراه الله الحق وأراه النور وسهل له طريق الهداية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ممكن أن يكون فتنة فيبعدك عن طريق الله وتنقض عهد الإسلام بينك وبين الله. ابنك ممكن أن يزيدك طغيانا وكفرا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ابنك تنحاز إليه ولا تدعوه إلى صراط الله المستقيم. نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم. الله تعالى نفى الولد من أبيه بالعمل السيء. فقال نوح بعدها رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وسكت نوح عليه السلام. يبقى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، أبناؤكم أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح ولده وقال له الولد افعل ما تؤمر، وكانت النتيجة فلما أسلما هما الاثنين. دي الإيمان. يبقى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، أصدقائك، أصدقاء السوء، أصدقاء الرذيلة، أصدقاء الضلال. وللأسف الشديد الإنسان المسلم أيها الإخوة عندما يريد أن يتطهر عليه أن يتطهر من كل شيء، لأن كل واحد منا عندما اختار الله له هذا الطريق كل واحد منا خرج من شلة سوء، من بطانة سوء، من مجموعة كان يمشي معها هي مجموعة السوء. كلما ابتعدت عنها كلما اقتربت من الله، كلما رجعت إليها كلما ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولذلك يقول الله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم. كل هذه الأمور قالها الله تعالى. الله تعالى يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالمسلم لابد أن ينخلع بكليته عن إخوان الضلال وإخوان الفساد، هذا إذا كان صادقا في عقد الإسلام. فلذلك يقول الله وإخوانكم، لأن الإخوان أحيانا بل في كثير من الأحيان يكونون السبب المباشر في الضلال البعيد، فأمر الله تعالى بذلك فقال وإخوانكم وأزواجكم، وتلك هي الطامة الكبرى، النساء وأزواجكم هنا تطلق على النساء وتطلق على الرجال. فممكن أن تكون المرأة صالحة والرجل سيئا، والعكس، والعكس هو السائد، أن يكون الرجل صالحا والمرأة فاسدة. فماذا يفعل الإنسان؟ انظروا إلى امرأة فرعون التي جعلها الله تعالى مثلا للإيمان. وهناك ناس تقول وهم واهمون إن امرأة فرعون عاشت معه وهو كافر. لو قرأت الآية ما قلت هذه الكلمة. فالآية تقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. فهي لم تعش معه باختيارها. عندما تقول نجني من كذا، أنك في ضيق لا تستطيع الفكاك منه، فقالت ونجني، فهي تطلب النجاة. لأنك عندما أحيانا تخاطب امرأة، وهذا لم يحدث، تعيش مع رجل سيء، فتقول لها، فتقول امرأة فرعون كانت تعيش مع فرعون. هل تعرف من هو فرعون؟ إنه حاكم مصر في هذا الوقت، فكان متسلطا لا تستطيع أن تتخلص منه. فقالت ونجني من فرعون وعمل، نجني. إذن هي في ضيق، فجعلها الله تعالى مثالا للإيمان ومثالا للتقوى ومثالا للإخلاص، امرأة فرعون. الله تعالى يقول وأزواجكم، وبين الله تعالى في آيات كثيرات في كتابه الكريم أن الأموال وأن الأبناء وأن الزوجات النساء فتنة. ماذا يفعل الإنسان؟ ماذا يفعل الإنسان؟ حدد الله له سبيل الرشاد، وبين له طريق الهدى، وأرشده إلى صراط مستقيم. فجاء إسلامنا العظيم ليعطينا هدية الطلاق، فنحن لسنا نصارى. فالمرأة التي لا تستقيم، يقول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والمرأة التي لا تستقيم، عندما أسلم أصحاب رسول الله في المثال الذي نضربه كل يوم، عندما أسلموا وآمنوا، قال ابن مسعود لو كانت كذلك ما جامعتنا. لماذا؟ لأنهم كانوا على ثقة في الله عز وجل، كانوا على ثقة، لم يحفظوا جدول الضرب وجدول الطرح. إذا طلقت سأخسر كذا وسأخسر كذا قائما، وإذا لم أطلق سأكسب كذا وأكسب كذا. ويظل الإنسان يحسب ويعيد ويشاور ويراجع، إيه اللي أنا هفقده، إيه اللي أنا هخسره. لم ننظر إلى نار ولا إلى جنة، لم ننظر إلى حساب ولا إلى ميزان، لم ننظر إلى الله ولا إلى السماء، بل كل النظر كان إلى الأرض. الحسابات هي التي تتحكم فينا. هنا نترك العقد الذي عقدناه وعاهدنا الله تعالى عليه. فهنا يقول الله وأزواجكم وأموال اقترفتموها. كل واحد منا يكسب مالا. قد يأتيك الآن أمر من الله بترك كل ما تملك وترحل، ماذا ستفعل؟ أصحاب رسول الله أمرهم الله تعالى بالاختبار عندما أسلموا، بالهجرة في سبيل الله، فكانوا يتسابقون إليها وكانوا يسارعون إليها ولو حبوا. فتصارع النساء والرجال هجرة في سبيل الله، وتركوا خلفهم أموالهم وأوطانهم، وتركوا كل شيء. كانت المرأة تترك زوجها وأولادها وبيتها وتهاجر، لأنها بينها وبين الله عقد. يبقى وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. ممكن واحد يكون يملك تجارة كبيرة، فإذا مشى مع الله هذه التجارة ستبور، هذه التجارة سيفعل، يظل يحسب بحسابات المكسب والخسارة إلى أن يخسر الدنيا والآخرة، ويخرج من الدنيا وقد فقد كل شيء. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الله تعالى يعطيك مهلة، الله يتربص بك فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا أتى أمر الله وهو أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إذا أتى أمر الله ستقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أما المسلم فإنه ينظر إلى ربه. المسلم الذي قال له ربه أسلم قال أسلمت. فنسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء. الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا حكما فصلا بين الناس، قال الله تعالى فيه إنه لقول فصل. ما معنى كلمة فصل؟ إنه لقول فصل، أي أن قول الله عز وجل يفصل بين كل أمرين، بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين العمى والهدى إلى آخره. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كل الناس يعتقدون أنه بمجرد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن الأمر قد انتهى، وإن القضية قد حسمت، وأنك من أصحاب الجنة تجري من تحتك الأنهار خالدا فيه. هذا هو الضلال البعيد، وهذا ما زين الشيطان لأوليائه. أنت عندما تقول أسلمت لله عز وجل أنت بذلك تعقد صفقة، أنت بذلك تعاهد عهدا، أنت بذلك أصبحت معرضا للاختبارات. فيقول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم. لابد من الفتنة. كلمة الفتنة هنا تعني الاختبار، والاختبار فتنة. فإما أن تنجو برحمة الله، وإما أن تهوي إلى الدرك الأسفل من النار. فتنة، اختبار. كل يوم أنت تتعرض لاختبار معين. اختبار في أمانة، واحد يأتمنك على مال وتستطيع أن تأكله. اختبار، فتنة، ماذا تصنع؟ الله تعالى يختبرك وأنت فقير مثلا، أنت رجل فقير ويهيأ لك مال وفير ولكن ستعصي الله قليلا، ماذا تصنع؟ الله تعالى يجعلك تمشي في طريق مثلا، هذا الطريق إذا مدحت فيه حاكما أو خير المؤمنين وهو أمير الفاسقين فسوف تحصل على كميات هائلة من الدولارات والاسترليني والين وغير ذلك من العملات الصعبة، ماذا تصنع وأنت فقير؟ تسكن بالإيجار أو تنام في الشارع، تأكل يوما وتصوم يوما، ماذا تصنع؟ اختبار، ابتلاء. إذا كنت مؤمنا حقا فهذا ليس باختبار ولا ابتلاء، هذا ذباب وقف على أنفك ثم طار، لأنك مؤمن كالجبل لا يعبأ بالريح الذي يمشي من حوله. جبل صلب، الله تعالى مثلك فقال كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. دي المسلم. الله تعالى يختبرك، أنت رجل فقير وزوجتك فاسقة وأنت تعرف ذلك، ماذا تصنع؟ اختبار. صحيح لو كان معك مال كنت تزوجت بسهولة وحكمت عليها بالكفر 1000 مرة، ولكنك فقير، ماذا تصنع؟ اختبار من الله عز وجل. هل ستمشي وراء الله أم وراء شيء آخر؟ ابتلاء. المسلم أصله ثابت وفرعه في السماء، وأن الله تعالى يرزق من يشاء، وأن الله فقط يختبرك. ولو صدقت مع الله لصدق الله معك، ولو كنت لله لكان الله لك، وعندما يكون الله لك ستكون غنيا. فالإسلام أيها الإخوة اختبار وابتلاء. الإسلام ليس كما يظن هؤلاء الناس الذين نعيش بينهم. هؤلاء لا يظنون شيئا عن الإسلام ولا يعرفون شيئا عنه. اللهم اغفر لأبي الفضل وأكرم نزله ووسع مدخله وأقم الصلاة.